ومن سورة العلق إلى آخر القرآن، وعن قنبل قصرر وابن مجاهد رآه ولم يأخذ به متعملا، وما طلع كسر اللام رحب وحرفين برية فهمز أهلا متأهلا، وتاتروا النظم انفلول كمرسا، وجمع بالتشديد شافي كملا، وصحبة الضمين في عمد وعو لإيلاف بالياء غير شامي تلا، وإيلاف كل وهو في الخط ساقط، وليدين قل في الكافرين تحصلا، وهاء بلهب بالإسكان دونوا، وحملة مرفوع بالنصب نزلا.